قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا حاصل هذا البيت، يعني ان الرافع للمبتدا هو الابتداء والرافع للخبر هو المبتدا، هذا مثل سيبوي، هذا حاصله ان النحاء رفع المبتدا بالابتداء ورفع الخبر بالمبتدا، كذاك رفع خبر بالمبتدا، هذا مذهب سيبوي رحمه الله وجمهور البصريين ان الرافع للمبتدا الابتداء والرافع للخبر المبتدا، هذا المقصود. ومعنى الابتداء هو كون الجديد، يعني يكتب معنى الابتداء وكون المبتدا مجردا من العوامل اللفظيه، قاله الجرمي. ومعنى الابتداء هو كون المبتدا او كون الاسم مجردا من العوامل اللفظيه، وقيل جعل الاسم اولا ليخبر عنه، وقيل معنى الابتداء جعل الاسم اولا ليخبر عنه، والاول هو الذي ذكره ابن عقيل واقتصر عليه. معنى الابتداء هو كون الاسم مجردا من العوامل اللفظيه، هذا معنى الابتداء، وهذا هو الرافع للمبتدا الابتداء. ما معنى الابتداء؟ كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظيه، هذا معنى الابتداء، هذا هو الرافع ليش؟ للمبتدا. وقيل معنى ما سمعت، جعل الاسم اولا ليخبر عنه، لكن ابن عقيل اقتصر على الاول. قال رحمه الله: مذهب سبويه والجمهور، مذهب سبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، هذا هو الصواب إن شاء الله، أسهل المذاهب هذا. قال: فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، أي أشبه الزائدة. قال: فالعامل في المبتدأ معنوي وهو الابتداء، ثم فسره وهو كون الاسم مجردا عن العامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. قال: واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم. تفضل يا عمرو. المحر غير زائد. نعم. محر جر زائد وحسب مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا بناء على ان الاعراب المحلي ليس خاصا بالمبنيات، وانما في المبنيات وفي غيرها يقال محلا، واشتهر عند النحاة ان الاعراب المحلي خاص بالمبنيات، لكن الصحيح لا باس ان يقال حتى فيما هو ليس بمبني، كما هو الحال في المجرور بحرف جر زائد او بحرف جر شبيه بزائد، أن يقال مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا منصوب محلا، لا مانع من ذلك، فليس خاصا بالمبنيات لإعراب المحلي، وإنما الأكثر يقال فيها هذا التعبير. يقول: لو يرفع من الصوت قليلا جزاك الله خيرا. الله: فبحسبك مبتدا، لا زال الصوت منخفض منخفضا، وين طرح لحيتي هنا انا عبد. قال: واضح الان اجل له اللحيه يكون واضح، تمام، ما أنا لا زال يعني ما هو واضح، ما هو العمود أنا يا أخي ثابت، العمود ما هو موجود اليوم، لا لا. طيب وين نطرح الآن؟ هذا المكان لعله يسمع. قال رحمه الله: قال: فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء داخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم. تفضل. رب حرف جر شبيه بالزائد يفيد التقليل، ورجل مبتدا سنت مجرور لفظا مرفوع محلا وقائم خبر. وفيه والله اعلم تصريح من ابن عقيل رحمه الله ان مجرور رب لا يشترط فيه الوصف، مجرور رب لا يشترط وصفه، وإن كثير من النحاة يشترطون وصفه. فهو يقول رجل مبتدا وقائم خبر ولا يشترط عنده وصف مجرور رب الذي يكون مبتدا لا يشترط وصفه، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط وصفه. ذكر أظن ابن مالك رحمه الله شواهد على ذلك في التفسير، خالد ظني أنه ذكر شواهد على ذلك في التفسير أن مجرور رب إنما في الغالب وصف، في الغالب وليس بلازم، وصفه ليس بلازم. جماعة من النحاة المشهور هذا. قال واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدا وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه. نعم يدل على هذا أنه محله الرفع الابتداء. قال رب رجل قائم وامرأة، امرأة معطوف على محل رجل، محل رجل فهو مجرور لفظا مرفوع محلا. قال والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، أما العامل في المبتدا فهو معنوي وهو الابتداء، كما تقدم معنا معنى الابتداء وهو التجرد، تجرد الاسم كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية، هذا معنى الابتداء. قال والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، وهذا مذهب سيبوي جمهور البصريين كما سمعنا، مذهب سيبوي وجمهور البصريين حتى في الخبر أيضا، ذاك الذي ذكره في المبتدا أنه مرفوع بالابتداء، وكذلك أيضا في الخبر مرفوع بالمبتدا مذهب سيبوي وجمهور البصريين. لا بس ذكر الكلام عن المبتدا الرافع للمبتدا. أحسنت. نعم ذكره في البداية. نعم قال مذهب المصريين أن المبتدا مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدا. أحسنت. قال والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، وهذا مذهب السيبويه. وذهب قوم منهم الأخفش وابن السراج الرماني، وصححه أبو البقاء. وذهب قوم منهم الأخفش وابن السراج الرماني وصححه أبو البقاء. قال وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدا والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي، هذا ما دام سمعته، يرون أن العامل في المبتدا والخبر معنوي وهو الابتداء، الابتداء رافع للمبتدا ورافع كذلك للخبر. وهذا فيه نظر، لأن الابتداء عامل معنوي وهو ضعيف فلا يقوى على العمل في شيئين. قال وقيل المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا، هذا قول لبعض البصريين أن المبتدا مرفوع بالابتداء. طيب والخبر؟ قال الخبر مرفوع بالابتداء وبالمبتدا، كلاهما عامل فيه، وهذا فيه تعارض عاملين على معمول واحد، في توارد عاملين على معمول واحد وعندهم ممنوع، وبعضهم صحح هذا أنه لا بأس أن يتوارد عاملان على معمول واحد كما في باب التنازع، والقام وقعد زيد، زيد مرفوع لقامه وبقعده، ما في داعي لتقدير ضمير، زيد فاعل لقامه ولقعده، ولا بأس من توارد عاملين على معمول واحد، هكذا رجح بعض النحاة. أظن ذكره شيخ الإسلام أيضا في رسالة تدرس التي جمعت له السيارات النحوية، لكن المشهور عند النحاة أنه لا يتوارد عاملان على معمول واحد. فهنا عندنا على هذا القول عاملان، الابتداء والمبتدا، توارد في العمل في معمول واحد وبعضهم يجوز هذا في باب التنازع، قام وقعد زيد، زيد مرفوع بهما. اي نعم سنت، يقولون ذلك ايضا سنت. قال وقيل ترافعا، اي المبتدا رفع الخبر والخبر رفع المبتدا. قال وقيل ترافعا، ومعناه ان الخبر رفع المبتدا وان المبتدا رفع الخبر، وهذا قول الكوفيين. قال ابو حيان الذي اختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين، فهذا اختيار ابي حيان ايضا. هذا القول الرابع الذي هو ما سمعت ترافعا ذهب اليه الكوفيون واختاره ابو حيان. قال والذي اختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين، وهو انهما يرفع كل منهما الاخر، وهو اختيار ابن جني من البصريين، وكذلك ايضا السيوطي قال وهو المختار عندي، وهو المختار عندي في الهم. فهؤلاء ائمه اختاروا هذا القول، فهو يعتبر القول الثاني من حيث القرب، من حيث القرب. أما الأقوال الأخرى فهي بصري، يعني يمشي على مذهب المصري كثيرا، ولا هو من المحققين، لكن يسلك المذهب المصري كثيرا. فهذا مذهب من سمع، وهو مذهب قوي. أرجح هذا القول، يقول الأخ أيضا المرادي وهو محقق، أرجح هذا القول. حاصل أن هذه المسألة ما تحت فائدة كما سيأتي. قال وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه، ويليه الأخير مذهب الكوفيين. قال وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل تحته، طائل لا نفع، معنى طائل أي لا نفع تحته ولا فائدة فيه. فالحاصل يا أخوان أن المبتدا مرفوع بالابتداء، أن مسألة رفع المبتدا ورفع الخبر فيها خلاف، والذي رجحه الناظم رحمه الله أن المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا، هذا هو المشهور عند النحاة. قال لا نسمع شيئا، وإنما ما أدري إيش إنما أدري، وإنما الصبر طاهرون أو كذا، البصر أو شيء نرى بس البصر. طيب أيضا هذا الصوت لا يسمع، سمع الآن واضح الآن، أظن الآن واضح، إذن من هنا الخلل أو من هنا الآن. طيب إن شاء الله تسمعون، لا زال لا يسمعون، لا زال العدم السمع. نأخذ هذا البيت. قال رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. هذا هو تعريف الخبر عند الناظم رحمه الله تعالى، وأنه الجزء الذي تتم به فائدة مع المبتدا، تتم به فائدة مع المبتدا، فهذا هو تعريف الخبر. لكن لم يذكر المبتدا، وإنما قالوا الخبر الجزء المتم الفائدة، فلذلك اعترض عليه، قالوا هذا فيه قصور هذا التعريف، فإن الفاعل تتم به الفائدة وهو ليس بخبر، ليس بخبر، فكان ينبغي أن يقول الخبر الجزء الذي تتم به مع مبتدأ فائدة، مع مبتدأ فائدة حتى يخرج الفاعل، فإنه تتم به فائدة لكن مع فعل. والذي يظهر هذا مقصوده رحمه الله، أن قوله الخبر الجزء المتم الفائدة أي مع المبتدأ بدليل التمثيل، كالله بر والأيادي شاهدة، فهذا هو مقصوده رحمه الله تعالى. قال والمراد المتم الفائدة ولو بواسطة، ثم هذا وقوله المتم الفائدة ولو بواسطة، ولو بواسطة شيء يتعلق به. والمراد المتم الفائدة ولو بواسطة شيء يتعلق به، نحو بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون، لو قال بل أنتم قوم ما تمت الفائدة، ليس كذلك، فهي تمت بما يتعلق به من صفة، بما يتعلق بالخبر من صفات، بل أنتم قوم تجهلون جاهلون. وقول المتم الفائدة أي مع مبتدأ غير وصف، مع مبتدأ غير الوصف المذكور. وقوله المتم الفائدة أي مع مبتدأ غير الوصف المذكور بدلالة المقام والتمثيل، بدلالة المقام والتمثيل. فقول الخبر جزء المتم الفائدة أي مع مبتدأ غير الوصف الذي تقدم ذكره. قال رحمه الله، وبعضهم يقول لو عبر الناظم بحصلت بدل المتم كما عبر الموضح به، قال بعضهم لو عبر الناظم بحصلت بدل المتم كما عبر الموضح به هنا منكتا على الناظم، لكان أحسن وعلله في حواشيه، أي الموضح رحمه الله وعلله في حواشيه. أي نعم، لا الحواشي، بأن التمام يكون في الفضلات، بأن التمام يكون في الفضلات والحصول يكون في العمد، والخبر عمدة، والخبر عمدة. فهذا هو السبب فيما سمعته في انتقاد بقول الناظم المتم، قال لو عبر بحصلت لكان أحصل، لأن التمام يكون في الفضلات المفعول تتم به الفائدة الصفة إلى آخر ذلك. وأما التعبير بحصلت هذا يعبر به فيش في العمد، يعبر به في العمد، والخبر عمدة، كان ينبغي أن يقول حصلت به الفائدة للمتم، لأن المتم شيء فضلة، شيء فضلة تمت به فائدة فقط ولم تحصل به، وإنما تمت به الفائدة والخبر من العمد، فكان ينبغي أن يعبر بحصلت، لكن هذا مو صحيح، هذا انتقد كما تجد هذا ابن حمدون. راجع ابن حمدون في تمام الكلام، لأنه لن ننتهي من هذا والإخوة ما يسمعون والوقت يعني يضيع عليهم. سأل اصبرون اليوم الدرس سهل، اصبرون وإن لم يسمعوا الله المستعان. راجع تتمة الفائدة ابن حمدون الأول 24 و100، كذلك الصبان أيضا، لا الصبان لا، ابن حمدون بقى، ابن حمدون. قال بالجهة الغربية لا يسمع الصوت، خلاص ايش نفعل، نكمل هذا ان شاء الله وكلنا بعد ذلك ما نسمع الصوت نمشي. قال رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. عرف المصنف الخبر ولم يعرف المبتدأ يا أخوان، عرف المصنف الخبر ولم يعرف المبتدأ، وعلل بعضهم لأن الخبر قال محط الفائدة فاحتاج إلى تعريفه، احتاج إلى تعريفه كما في الخبري، فعرفه لأجل هذه العلة. وأما المبتدأ لم يتعرف لتعريفه، وإنما عرف الخبر في الألفية هنا، قالوا لأن الخبر محط الفائدة فاحتاج إلى تعريفه. وكذلك عرف قالوا توطئة إلى تقسيمه، عرفه توطئة إلى تقسيمه كما في الصبان، وذكر القدري هنا يظن نقلا عن الصبان. فهذا هو السبب في اقتصاري على تعريف الخبر دون المبتدأ، لأنه محط الفائدة، ولأنه ذكر التعريف من أجل أن يمهد إلى تقسيم. قال عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل، نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة، لذلك قال بل يصدق عليه، فلذلك قالوا لو قال كذا كما سيجلك أحسن. وقيل في تعريفه إنه جزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، هذا التعريف أجمل، هذا التعريف أجمل لا اعتراض عليه، وما قال ابن مالك عليه اعتراض، لكن الذي أظهر تم المقصود به الأمثلة، قائلين تجد به مع المبتدا بدليل التمثيل كالله مر والايادي شاهده فلا اعتراض عليه، لان كثيرا ما يصنعون ذلك ربما يحصل قصور في التعريف فيسمونه بالمثال، يسمونه بالمثال يضيق النظم فياتي بشيء من التعريف وتمامه بالمثال فلا يعترض عليه. نعم مثال تم المقصود به. قال رحمه الله قيل في تعريفه انه الجزء المنتظم منه مع المبتدا جمله ولا يرد الفاعل على هذا. نعم على ما ذكر لا يرد عليه الفاعل. نعم ينتظم مع المبتدا لانه ينتظم فائده معه مع الفاعل. الفاعل انه عرض الخبر ايش هذا صدق ليش ولا يرد الفاعل على هذا. عندنا سقط هذا ما هو موجود انا عندي هذا. نعم تقول سقط التعريف ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لانه لا ينتظم منه تتم السقط. يا اخوان سقط عندنا بعد قولي على هذا تقول سقط التعريف لانه لا ينتظم منه مع المبتدا جمله بل ينتظم منه مع الفعل جملة. بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا انتهى السبب. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، بل عرف بما هو خاص به بدليل تتمة المثال. تتمة المثال فلا يعترض عليه رحمه الله فتمام التعريف المثال. انتهينا من الكلام على الخبر وأنه الجزء الذي تتم به فائدة مع مبتدأ، هذا هو تعريفه، وسيأتي تقسيمه إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.